أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة حاطب ابن أبي بلتعة: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي نعم ها؟ حاضر. قولهم إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يسأل أخونا لعل، كما تعلمون عسى ولعل ونحوها من أفعال الرجاء، ولكنها إذا جاءت في النص القرآني وفي النص النبوي تفيد التحقيق، كما قال عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. واستثنى العلماء من هذا لعدم وقوع ما ترتب عليه عسى ربه إن طلق كنا، وما وقع الطلاق، فهنا على التحقيق وليست على الرجاء. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجر أحد الذين بايعوا تحته، وكان عددهم أكثر من 1400، من جملتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ويعتقد أهل السنة أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، اكتب عندك: بل خير الخلائق بعد الأنبياء، أو خير بني آدم بعد الأنبياء. نعم، أي نعم، ذكرنا هذا. يسأل أخونا حاضر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: هل حضر بيعة الرضوان أم لا؟ حكمه حكم من حضره. وذكرنا حديث البخاري، حديث عثمان بن موهب، تذكرونه؟ لما دخل على ابن عمر على قوم فقال: من الناس؟ قالوا: قريش. قال: من الشيخ؟ قالوا: هذا ابن عمر. فقال: يا ابن عمر، إني رجل من مصر أسألك عن أمور. فقال: سل. قال: أتشهد أن عثمان تخلف يوم بدر؟ قال: نعم. أتشهد أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن عثمان تخلف عن بيعة الرضوان؟ قال: نعم. قال الرجل: الله أكبر. فقال له عبد الله بن تعالى: أبين لك. أما تخلف عن بيعة الرضوان، بدأ يشرح ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعز على قريش من عثمان فأرسله. فلما جاء الخبر أن عثمان مات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبيعة فبيع الناس، ثم جاء الخبر أنه ما زال حي فوضع يده اليسرى في اليمنى وقال: هذه عن عثمان، فلشمال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يمين عثمان. فاتفق العلماء على أنه حضر البيعة تماما، كما أنه كان من أهل بدر، وإن لم يحضرها له سهم من حضر بدر. ويعتقد أهل السنة أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق، وهذا إجماع من الصحابة والتابعين لم يختلف فيه أحد منهم. اكتب عندك: والمعتمد في الفضل عثمان ثم علي على ترتيبهم في الخلافة، وقد تواتر النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلث أهل السنة بعثمان بن عفان ويربعون بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. المعتقد الصحيح في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن عقائد أهل السنة والجماعة محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة فضلهم وشرفهم، عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم، حيث حمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. ما المقصود؟ ملك الموت. وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه،

فبالإيمان والتقوى تكون الولاية. والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي، لكن لا تصل كرامة الولي إلى مثل المعجزات لأنبياء والمرسلين. اكتب عندك وكرامة الولي لا يقترن بها ادعاء الرسالة أو النبوة، لا يقترن بها ادعاء الرسالة أو النبوة، لا يقترن بها ادعاء الرسالة أو النبوة. وأيضا تكون خارقة لزمن من أجريت عليه فقط، تكون خارقة لزمن من أجريت عليه فقط. ومن كرامات الله لأوليائه قصة أصحاب الكهف وقصة مريم رضي الله عنها عندما جاءها المخاض إلى جذع النخلة، فأمرها الله أن تهز بجذعها لتتساقط عليها رطبا جنية، ورزق الله لها رضي الله عنها ورزق الله لها رضي الله عنها بوجود فاكهة الشتاء عندها في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وقصة آصف كاتب سليمان، وقصة الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، وقصة جريج الراهب، وقصة النفر 3 من بني إسرائيل الذي آووا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة، إلى غير ذلك مما هو مشتهر عند أهل العلم ثابت بالقرآن وبالسنة الصحيحة أو بما صح عن السلف ومن جاء بعده. والكرامة موجودة في هذه الأمة إلى قيام الساعة، لأن سببها الولاية، والولاية موجودة إلى قيام الساعة. ومن جاء بخارق من خوارق العادات لم يكن ذلك مزكيا له دالا على ولايته حتى يعرض عمله كله على الكتاب والسنة فيعرف بالموافقة لهما واتباعهما ظاهرا وباطنا. ومن فضائل الأولياء ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.